الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن خصائص الإنسان أنه بفطرته يميل إلى التدين. من خصائص الإنسان أنه بفطرته يميل إلى التدين، فالتدين فطرة غرزها الله في البشر، فقد كانوا أول الأمر على التوحيد وعلى التوحيد الخالص قبل أن تزين لهم الشياطين عبادة الطواغيت. والإسلام دين الله الحق الذي رضيه لعباده أجمعين. قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يولد على الإسلام، يولد على التوحيد. في الوقت الذي تتزايد فيه الانحرافات، نحن في وقت تزداد فيه الانحرافات، وخاصة الانحرافات الفكرية. الانحرافات الفكرية الآن أكثر بكثير من الانحرافات السلوكية والانحرافات الأخلاقية. ففي الوقت الذي تتزايد فيه الانحرافات بكل أنواعها، وفي الوقت الذي تجد أكثر الناس يضلون عن سبيل الله، أكثر الناس يضلون بأهوائهم بغير علم، أكثر الناس في بعد وفي تفلت وفي ريب وفي شك وفي تذبذب وفي تردد، أكثر الناس في بعد عن دينهم وعن ربهم وعن هدي نبيهم، في الوقت الذي ظهر فيه الرويبضة التافهون يتكلمون في أمر العام، وفي الوقت الذي ظهر فيه الرؤوس الجهال المفتون بغير علم، فضلوا وأضلوا وملأوا الأرض ضلال، في الوقت الذي ظهرت فيه أفكار مشبوهة وأقلام مسمومة وقنوات مأجورة ومواقع مفسدة، في هذا الوقت الراهن تأتي النصوص الشرعية تسندها الدراسات العلمية والخبرات العملية لتؤكد أن التدين حصانة للمجتمع من كل هذا. التدين حصانة للمجتمع ضد كل هؤلاء، وأن المتدين هو خط الدفاع الأول في مواجهة كل هذا، وأن المتدين هو خط الدفاع الأول في مواجهة كل هذا، وأن المتدين أكثر أمانا على المجتمع من غير المتدين، وأن المتدين أكثر أمانا على المجتمع وعلى من حوله من غير المتدين، وأنه أكثر اتزانا، أكثر اتزانا وأفضل حالا واستقرارا في حياته من غير المتدين. المتدين أفضل حالا واستقرارا في حياته من غير المتدين. الفرق بينهما واضح وجلي، بين المسلم المتدين والمسلم الغير المتدين، الفرق بينهما كما بين السماء والأرض، وكما بين الليل والنهار والظلمات والنور والظل والحرور والأحياء والأموات، شتان بينهما، بين المسلم المتدين وغير المتدين في التعامل والسلوك والتصرفات، في الأقوال والأفعال والأعمال والأحوال، في اتخاذ القرار في الفتن ووقت الأزمات، شتان بينهما، شتان بين المسلم المتدين وغير المتدين وقت الأزمات وقت الفتن في التصرف واتخاذ القرار. وفي تاريخ أمة محمد صلوا عليه وسلم تسليما، زمن الرعيل الأول، زمن الرعيل الأول يظهر أثر التدين في السلوك، فقد كانوا قبل الدين شراذم متفرقين، أعداء متناحرين، فشى فيهم الخمر، الخمر والميسر، القمار والربا والبغاء، البغاء كان مقننا، قتلوا أولادهم خشية إملاق، وأذوا بناتهم أحياء، فشى فيهم الظلم والبغي والسلب والنهي، ونشبت بينهم الحروب الطاحنة المفنية على أتفه الأسباب، على أتفه الأسباب تفنى قبائل بأكملها، تفنى قبائل بأكملها. فلما جاء الدين ألف بين قلوبهم وآخى بينهم، ألف بين قلوبهم وجعلهم أخوة متحابين، وضربوا أربع الأمثلة في تزكية النفوس ومكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، ضربوا أروع الأمثلة في تزكية النفوس ومكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، في الإيثار والكرم وصلة الرحم ودفع الظلم ونصرة الضعيف. فالدين قدم للمؤمنين تزكية النفس وصلاح الحال، وصلاح الحال وطمأنينة القلب وراحة البال، وقدم للمجتمع السلم والأمن. تدين قدم للمجتمع السلم والأمن والتراحم والتسامح والتعاون والتآقي، وحجب عن المجتمع كافة أنواع الانحرافات. التدين حجب عن المجتمع كافة أنواع الانحرافات، كل السلبيات من كل شكل ونوع، وطابت الحياة في ظل هذا الدين. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. طابت الحياة في ظل هذا الدين. فماذا يعني التدين عباد الله؟ التدين يعني إصلاح العقيدة وإحسان العمل، يعني إصلاح العقيدة وإحسان العمل. التدين يعني إخلاص الدين لله، يعني يعني الثبات على الاستقامة، الثبات على الاستقامة، استقامة الأقوال، استقامة الأفعال الأعمال، استقامة الأحوال، استقامة الأفكار، استقامة الخواطر التي ترد على القلب، استقامة القلب، استقامة الجوارح، الاستقامة على الفضيلة، الاستقامة على الأخلاق، الاستقامة على الدين. التدين يعني الطهر والعفاف وصفاء القلب ونقائه وصدقه وإخلاصه. التدين يعني غض البصر وكف السمع وحبس اللسان. التدين يعني البعد عن الفجور والفسوق والعصيان. التدين يعني البعد عن سوء الأخلاق وعن أذية المؤمنين باللسان واليد. أتدين يقذف في قلب صاحبه رقابة ذاتية، التدين يقذف في قلب صاحبه رقابة ذاتية تجعله يخاف مقام ربه، تجعله يخشى الله بالغيب. رقابة ذاتية، مش محتاج رقيب خارجي، مش محتاج ملاحظ، مش محتاج مفتش. فالتدين يقذف في صاحبه رقابة ذاتية تجعله يخاف مقام ربه، تجعله يخشى الله بالغيب، تجعله أميما على ما استؤمن عليه، تجعله أمينا على ما استأمنه الله عليه، أمينا في بيته، أمينا في أهله، أمينا في أولاده، أمينا في ماله، تجعله أمينا على شعائر الله، أمينا على حرمات الله، أمينا على حدود الله، أمينا على الفضيلة، حارسا عليها، حارسا يقظا على الفضيلة، على الأخلاق، على الدين. أتدين عباد الله يظهر سلوكه في تربية، يظهر أثره في تزكية السلوك، التدين يظهر أثره في تزكية السلوك، يربي على الأوبة الصادقة والإنابة العاجلة، التدين يربي على الأوبة الصادقة والإنابة العاجلة. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أتظن أن المتدين معصوما؟ كلا، فهو كغيره من البشر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، لا يصرون، لا يتمادون، فهو كغيره من البشر، قد يزل، قد يغفل، لكنه إذا تذكر آب وأناب وتاب من فوره، من ساعته. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. التوبة على الله لمن؟ التوبة على الله لمن؟ للذين يعملون السوء، يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. لماذا يتوب الله عليهم؟ ولماذا كتب عليه التوبة لهم؟ لأنهم يتوبون من قريب، إذا تذكر آب وأناب وتاب من فوره، تاب من ساعته، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. أزل الشيطان آدم عليه السلام وزين له الأكل من الشجرة، فعاد إلى ربه وصدق في عهده، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. المهم أيها الأخوة، وأهم ما في الموضوع، أنه يجب أن نغرس التدين على علم صحيح وفهم سليم، هذا أهم ما في الموضوع، أن نغرس التدين على علم صحيح وفهم سليم من القرآن الكريم والسنة النبوية، لنقضي على المفاهيم المغلوطة عن التدين. لماذا يكون التدين على علم صحيح وفهم سليم من القرآن الكريم والسنة النبوية؟ لنقضي على المفاهيم المغلوطة عن التدين، وخاصة من يزعم ويدعي بلسان الحال أو المقال أن التدين هو العامل الرئيسي في ظهور الغلو والتطرف. ألم يكن أنبياء الله ورسله في أعلى مقامات التدين؟ أنسمهم بالغلو والتطرف أو نجعلهم سببا في نشوئه؟ حاشا وكلا، ومعاذ الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. هناك فئام ضلوا الطريق وخرجوا عن المنهج الوسط، هؤلاء لا يمثلوا الأمة وليسوا حجة عليها، فئام ضلوا الطريق وخرجوا عن المنهج الوسط. هؤلاء لا يمثل الأمة وليسوا حجة عليها. وعلى هذا فالاصطياد في الماء العكر من بعض الأقلام المأجورة والأفهام المسعورة منكر من القول وزور. أن يتهم المتدين ويلصق له أي سلوك خاطئ وأي تصرف سلبي يلصقه به، يعمم الأحكام على كل مؤمن تقي، هذا منكر من القول وزور. تشويه شخصية المتدين ولصق كل تصرف سلبي به هذا ينبئ عن سوء طوية، ينبئ عن خلل في الفكر، بل خلل في الفهم. إن هذه الأعمال التي تسخر من الإسلام وتشوه أهله مقالات، مجلات، ندوات، اجتماعات، لقاءات، قنوات، مواقع للمهار مسخرة ومسلطة على السخرية من الإسلام وتشويه الممتثلين لهديه، فهذه الأعمال التي تسخر من الإسلام وتشوه أهله الممتثلين هديه أنشأت أجيالا تشكر غير المسلمين وتحترمه. للأسف هذا واقع مر، نرى أجيالا بسبب هذه الأعمال تشكر غير المسلمين وتحترمهم وتهاجم الإسلام وأهله. فالذين يربطون كل سلوك سلبي، تصرف خاطئ، يربطونه بالتدين، يقلبون المفاهيم ويزورون الحقائق ويضللون الأمة ويرتكبون جرما هائلا وعظيما وبشعا وشنيعا وفظيعا في حق الإسلام وأهله. عباد الله، نحن أمام جيل تفلت، بل أجيال تفلتت كثيرا وابتعدت أكثر، اجترفتها كل التيارات الغريبة والدخيلة، والحال يتطلب جهدا كبيرا في تقوية صلتهم بالدين واعتزازهم بالإسلام ليبقوا أقوياء وللمجتمع نقاءه وصفاءه وسلامه وأمانه. جهدا كبيرا، نحتاج إلى جهد كبير. لقد ساهم في اتساع الفجوة وعمق الهوة الجهل بحقيقة التدين، ساهم في اتساع الفجوة وعمق الهوة بين الشباب والتدين، بين الناس عموما والتدين، الجهل بحقيقة التدين. فيجب أن نميز بين التدين الذي تمثله الوسطية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك عليها أصحابه. يجب أن نميز بين التدين الذي تمثله الوسطية التي جاء بها رسول الله، مش أي وسطية يدعى إليها، إنما الوسطية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وترك عليها أصحابه، وبين الأفكار والمناهج التي سلكت غير سبيل المؤمنين. يجب أن نميز بين هذا وذاك، بين الوسطية الحقة التي جاء بها النبي وبين المناهج والأفكار التي سلكت غير سبيل المؤمنين. ويجب أن نميز بين الصورة والحقيقة. فهناك من يفهم أن التدين مجرد شكليات ومظهرية ومجموعة طقوس، هذا كل ما في التدين عنده، شكليات ومظاهر ومجموع الطقوس ويقيسون تدينهم وتدين الآخرين بالحفاظ على هذه الشكليات وهذه المظهرين. أما جوهر الدين، مضمون الدين، حقيقة الدين وترجمته إلى سلوك، هذا لا يعنيه ولا يبالون. الحق عباد الله أن الدين اهتم بالمظهر والشكل فعلا، ليكون المسلم سمته سمت المؤمنين، ولا يكون شكله شكل الكفار والمنافقين والفسقة والفجرة. وقال النبي صلى عليه وسلم تسليما: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معه. اهتم الدين بالشكل والمظهر ليكون المسلم سمته سمت المؤمنين، ولا يكون شكله شكل الكافرين والمفقين والفسقة. لكن ليس هذا كل شيء، ليس هذا كل تدين، إنما كان أكثر اهتماما وأشد اعتناء بالمضمون، بالحقيقة، بالداخل، بالجوهر، بالباطن، بالسرائر، بالقلوب عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالتدين الظاهري والتدين المعرفي لا يغني عن صاحبه شيئا حتى يمارس هذا التدين، حتى يمارس حقيقة التدين ويظهر أثره على سلوكه وعلى تصرفاته وعلى أخلاقه. يظهر أثر التدين في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله، يظهر أثر التدين على قلبه وعلى جوارحه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، عباد الله، فلقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى دين الإسلام ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً، وما دام هذا الصراط مستقيماً فلا يضل سالكه ولا يهدى تاركه. انتبه، ما دام هذا الصراط مستقيماً فلا يضل سالكه ولا يهدى تاركه، إذ ليس بعد الحق إلا الضلال، ليس بعد الحق إلا الضلال، وليس أمام تارك النور إلا الظلمات، وليس أمام تارك النور إلا الظلمات. قال تعالى: فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصطفون. إن أعظم مهمة في هذا الوقت الراهن تغذية منابع التدين لدى الشباب. أي تدين؟ قلت لك الذي تمثله الوسطية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك عليها أصحابه. لا تنخدع، لا يغرنك هذه الدعوات. تغذية منابع التدين لدى الشباب وتقويته وترسيخ العقيدة والمنهج الوسط. فالشباب بلا عقيدة راسخة يجترفهم التيار أينما سار، يجترفهم التيار أينما سار، فهو مرة متشدد وتارة متردد وطورا متبدد، ولا ينجو إلا من قويت صلته بالله. طيار شديد، بل هي تيارات، وتيارات جارفة. لا ينجو إلا من قوينا فيه منابع تدين وغذيناها جيدا ورسخنا فيه العقيدة السليمة والوسطية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ينجو، حتى يبقى قويا صامدا في وجه هذه التيارات الجارفة. فإن لم نفعل هذا يضيع الشباب، يضيع الشباب. فتارة متشدد متنطع، ويصل به الحال إلى الغلو والتطرف عياذا بالله. ما وجد قدوة. فتارة متشدد، وتارة متردد، وتارة متبدد، ولا ينجو إلا من قويت صلته بالله. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارزقنا الثبات عليه. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارزقنا الثبات عليه. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم آرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية، نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين. اللهم اهدنا وعصاة المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين. نفس هم المهمومين. اللهم نفس هم المهمومين. اللهم نفس هم المهمومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء، واكشف عنا الضر، واصرف عنا السوء. اللهم ارفع عنا البلاء، واكشف عنا الضر، واصرف عنا السوء. اللهم يا من تجيب المضطر وتكشف الضر، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واكشف عنا الضر. مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.